المداومة على حفظ المتون وعدم الإكثار من المحفوظ اليومي والتأني في الحفظ هو نهج العلماء. قال الزهري رحمه الله: إنما جمعنا هذا العلم بالحديث والحديثين والمسألة والمسألتين. والمتن إما أن يكون حديثاً عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإما أن يكون نثراً أو نظماً. ومقدار ما تحفظه من المتون ما يلي: 1- إذا كان المتن المحفوظ من متون الحديث فاحفظ كل يوم 3 أحاديث. 2- وإذا كان نثراً فاحفظ جملة مفيدة منه لا تزيد على 5 أسطر. 3- وإذا كان منظوما فلا تزد على حفظ 3 أبيات. وبهذا المقدار المتأني مع التكرار يرسخ المحفوظ بإذن الله. وطريقة حفظ المتون ما يلي: 1- كرر المقدار الذي تريد حفظه 20 مرة حفظا، وأفضل وقت للحفظ بعد صلاة الفجر. 2- كرر بعد العصر أو بعد المغرب ما حفظته في الفجر 20 مرة حفظا. 3- من الغد وقبل أن تبدأ في حفظ المقدار الجديد اقرأ ما حفظته أمس 20 مرة حفظا. 4- ثم اقرأ حفظا ما حفظته من أول المتن حتى تصل إلى موطن الحفظ الجديد. 5- بعد ذلك ابدأ في حفظ الدرس الجديد بالطريقة نفسها. 6- كرر هذه الطريقة يوميا حتى تنتهي من حفظ المتن ويرسخ المحفوظ. وبهذه الطريقة سر في كل متن تحفظه، مع ضرورة مداومة مدارسة العلم حفظا ومراجعة وقراءة للكتب وحضور دروس العلماء وملازمتهم والسؤال عما أشكل من مسائل العلم. والحفظ إنما هو بالتكرار، ورسوخ المحفوظ بكثرة تكراره، وهذا دأب الراسخين في العلم. وقد كان أبو إسحاق الشيرازي رحمه الله يعيد مقدار الحفظ 100 مرة، وإلكي الهراسي رحمه الله يعيد مقدار الحفظ 70 مرة. وإليك هذه القصة التي تظهر لك أن قلة التكرار سبب سرعة النسيان. قال ابن الجوزي رحمه الله: وحكى لنا الحسن، يعني ابن أبي بكر النيسابوري، أن فقيها أعاد الدرس في بيته مرارا كثيرا، فقالت له عجوز في بيته: قد والله حفظته أنا. فقال: أعيديه. فأعادت، فلما كان بعد أيام قال: يا عجوز أعيدي ذلك الدرس. فقالت: ما أحفظه؟ قال: أنا أكرر بعد الحفظ لئلا يصيبني ما أصابك. أسهل طريقة لمراجعة المتون: إذا حفظت متوناً متنوعةً في فنون العلم فراجعها لتكون أرسخ في الحفظ، وأظهر في الاستحضار، وأسرع في الاستدلال. ومما يعين على إتقان المحفوظ قراءته على غيرك حفظاً. وطريقة مراجعة المتون ما يلي: 1- راجع كل يوم 2 صفحة وقرأها حفظاً 20 مرة. 2- وفي الغد وقبل أن تبدأ في المراجعة الجديدة اقرأ حفظاً ما راجعته أمس 5 مرات. 3- ثم ابدأ في المراجعة الجديدة بمقدار صفحتين حفظاً 20 مرة، وهكذا سر في كل يوم إلى نهاية المتن. 4. إذا انتهيت من مراجعة المتن الأول فقرأ كل يوم منه 5 صفحات حفظاً حتى تنتهي منه. 5. إذا راجعت 5 صفحات من المتن الأول فابدأ في مراجعة المتن الثاني كما فعلت في المتن الأول. 6. توقف يوماً في الأسبوع عن المراجعة الجديدة واقرأ حفظاً ما راجعته في الأسبوع. 7. إذا أتقنت المحفوظ بهذه الطريقة فلا يمضي عليك شهر إلا وقد راجعته كله حفظاً.